بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله والشكر لله. الاسبوع اللي فات ده كنت مشغول جدا جدا علشان كنت بامتحن في معهد القراءات، ما اعرفش انتوا تعرفوا ولا لا، انما انا مسجل طالب بدرس في معهد القراءات. الحمد لله حصل حاجه جميله جدا جدا، ان لقيت ما شاء الله، يعني في معهد القراءات الحمد لله من 6 سنين، دي السنه السادسه ليا بفضل الله، رزقنا الله وحصلنا على اجازه التجويد وحصلنا ثم على الاجازه العاليه، وان شاء الله يعني ناخذ التخصص من الازهر الشريف، اسال الله ان يبارك فيه يا رب العالمين. اللي انا عاوز اقوله لكم ايه النهارده، يعني اتفاجئت الاسبوع اللي فات ده، ببص من البلكونه كده من مكان الامتحان واتفاجئت، لقيت مين؟ لقيت ما شاء الله لا قوة إلا بالله الشيخ الدكتور محمد الشيخ، لقيت الشيخ علي قاسم، لقيت الشيخ محمد بسيوني، لقيت شيخ اسمه محمد شيحة، لقيت مشايخ كثير جدا، دكتور محمد جلال، طبعا تعرفين الأسماء دي كلها لأن ما شاء الله هم من الناس اللي بيتفاعلوا معاكم وبيتعاونوا معاكم، فسعدت جدا جدا وانا نازل وبسلم عليهم. إذا يا جماعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، احنا مقدمين في معهد القراءات. فطيب أنا بقول لكم كده ليه؟ عشان اقول لكم ان بفضل الله سبحانه وتعالى عودة الى القرآن، يعني مش هيحسها الا الناس اللي بتحضر فين، الناس اللي بتحضر في الدور او الناس اللي بتحضر مع الاماكن بتاعة اماكن التحفيظ او القائمين على هذا العمل، بيلاقي بفضل الله سبحانه وتعالى في عودة للقرآن، يعني حتى مشايخ كبار ويقولوا ايه، طب لا احنا فعلا لازم نمتن القرآن، احنا لازم نمكن القرآن، فما شاء الله دي حاجة جميلة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني تسعد قلبك وتخلي ايه، وتخلي ان ربنا سبحانه وتعالى انت تقول ايه، الحمد لله ان ربي هداني الى الصراط المستقيم، اللي هو ايه، اللي هو ان ربنا رزقني وجعلني من القرآن ومن اهل القرآن. كنت بتكلم مع الشيخ حازم شومان، فهو ايه مشاكل الدعوة زي ما انتم عارفين، والضغوط بتاعة الدعوة والتعب بتاع الدعوة وحاجات زي كده، فبقول له ايه، بقول له يا دكتور والله يعني الامر اسهل من كده يا حبيبي، الدنيا سهله بفضل الله سبحانه وتعالى والناس مقبله وبنشتغل و قال لي لا لا لا لا، اصل انتوا بتشتغلوا في طريق مرصوف، خدوا بالكم التعبير بتاعه، انتوا بتوع القران شغالين في طريق مرصوف، طريق مش سفلت وعليه عمدان كهرباء والاشارات باينه وانت عارف انت واصل لفين ورايح لفين، فالامر سهل جدا جدا بالنسبه لكم واضح، انما الدعوه الطريق بتاعها كله مطبات وكله وكله وكله حاجات زي كده. فاقول لكم ليه، عشان نتذكر نعمه الله سبحانه وتعالى ونحمد الله على نعمه الطريق المرصوف والطريق المستقيم والطريق المنير والطريق البين والطريق الواضح من الله سبحانه وتعالى، انه رزقنا وشرح صدورنا للقران ونحن نتدرس القران ونتعلم القران، فده من فضل الله علينا يجب الا ننسى دائما، ونذكر يعني يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم، فكل مره انا اذكركم وانتم تذكروني بنعمه الله سبحانه وتعالى علينا، ان احنا قعدنا في المكان والوقت المستقطع ده احنا يعني جعلنا للقران، فالحمد لله رب العالمين. دي كانت النقطة الثالثة. النقطة الرابعة اللي انا عاوز اضبط معاكم حاجة معينة، اللي هي احنا نعمل ايه في رمضان، يعني عاوز اسمع اقتراحاتكم وافكاركم حوالين في نقطة معينة، القرآن نشتغل ازاي في القرآن في رمضان، مش انا وانتو على فكرة، يعني انت هتشتغل ازاي في القرآن، انا اشتغل ازاي في القرآن، يكون عندنا ورد قد ايه المقترح، ناخد مثلا جزئين في اليوم ولا ناخد 5 اجزاء، طيب ممكن نختم كل 3 ايام يعني 10 اجزاء في اليوم ولا ده يكون صعب شوية، طب نراجع الحفظ بتاعنا، طب نعمل ايه، عاوز اسمع الاراء بتاعتكم، علشان احنا ايه زي ما اتفقنا وزي ما مؤسسين مع بعض، احنا مجموعة قاعدين في غرفة وبيجمعنا كتاب الله سبحانه وتعالى مسكينه بنقرأ فيه واحنا في مقرأة الوقت، فيهمني ان انا اعرف ايه طموحاتكم ايه واخباركم ايه، لعل وعسى ان انا اقول ايه والله انا ممكن ان شاء الله اختم كل 3 ايام، فان انا اخد كل يوم 10 اجزاء، حد يقول لي لا لا شيخ احنا ممكن نتجاوز شوية ونختم مثلا مرتين، ماشي. طيب الـ الـ الـ الامام البخاري كان بيختم كم مرة يا جماعة، الإمام البخاري كان بيختم كم مرة؟ الإمام البخاري بقى بتاع الحديث، الإمام الكبير اللي ألف كتاب البخاري أصح الكتب بعد إيه؟ بعد القرآن الكريم. الله أكبر، كان بيختم 60 مرة. ما شاء الله عليك يا أم نوار، ما شاء الله عليك أخواتنا، إن كان بيختم 60 مرة في الشهر، مرة الصبح ومرة بالليل. فطب إحنا نعمل إيه بقى؟ ده اللي أنا عاوز أسألكم فيه، وعاوز أشوف الهمم العالية بتاعتكم إن شاء الله رب العالمين. طيب هنستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ إن شاء الله. كنا إحنا بادئين إحنا في صفحة كم؟ بسم الله، أين التفاعل؟ سورة نوح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللي هي صفحة 570، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما كناش خلصنا الصفحة، ما كناش خلصنا. لا، قبل ما نبدأ 571 إحنا هنبدأ الآية السبعة، إحنا هنبدأ الآية السبعة إن شاء الله رب العالمين. ماشي، عند آية 7. نعم جوتو الله، نعم عند آية 7. طيب مستعينين بالله سبحانه وتعالى، مين يشتغل الآية؟ مين يشتغل الآية؟ وحد كده يقول أنا، يعني كأنه رفع صبعه، وبعدين نختاره ونقول اتفضل اشتغل وإحنا وراك. مين يذكرنا بالأحكام اللي في الآية وينصحنا ويعرفنا؟ أين صوتكم؟ أين إصبعكم؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحفظك أختنا المشتقة الفردوس. بسم الله اتفضلوا. هنعمل إيه بقى؟ إن إحنا يا جماعة هنقعد كلنا سكتين وهنسمع أختنا المشتقة الفردوس تقول الأحكام. أنا هعلق بالصوت علشان ده بيكون مسجل، لو حد بيسمعنا بيستفيد ويبدي التعليقات، وإنتوا خليكم معايا. لو حبينا إن إحنا حد يضيف حاجة هيقول ممكن إضافة، وهنقول أختنا فلان تضيف، أختنا فلانة تضيف، وهكذا نستعين، وهكذا نستعين بالله سبحانه وتعالى. اتفضلي أختنا المشتقة للفردوسي. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، ها، وإني تجديد وغنية النون، نعم، وإني، ما شاء الله عليك أول حكم ناخد بالنا منه، ها، دعوتهم لتغفر، الإظهار الشفوي، الإظهار الشفوي اللي فينا يا جماعة، الإظهار الشفوي اللي في الميم، لأن ميم أتى بعدها حرف الإظهار، أحد الحروف 26. ما شاء الله عليك. ها، تذكرنا بإيه تاني؟ كلما المد الطبيعي. طيب خليكي ماشيه بالترتيب بقى، انت وديتينا لدعوتهم وبعدين رجعتينا لكلما، خلينا واحنا ماشيين بالترتيب علشان الكلمه نخلصها ما نرجعلهاش تاني. قصدها ايه اختنا؟ واني كلما دعوتهم، اسمعي كده، كلما، قصدها على كده، تقول خدي بالك من المد الطبيعي. ما شاء الله، اتفضلي الحكم اللي بعده. لتغفر، بتقول ايه؟ بتقول نهتم بفتح الراء لانها قد تسكن، الله اكبر، لتغفر لهم، ما شاء الله، حاجه جميله قوي قوي فعلا، ان ايه، ان هي اضافت الاضافه دي. خدوا بالكم القراءه هنسمعها بقى، السؤال بتقول ايه؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم، انما هي عايزه ايه؟ لتغفر. برافو عليك، اتفضلي ايه اللي بعده؟ ها، لهم جعلوا إظهار شفوي، ها، نعم، ثم إيه التالي؟ حرف المد اللين، حرف المد اللين دعوتهم. طيب على فكرة إحنا عندنا من المرة اللي فاتت إشكال في كلمة حرف المد اللين دي، أنا مش موافق عليها خالص. فأختنا هنعمل إيه؟ هنرجع تاني في آخر، فكرونا يا جماعة إن قبل ما ننهي إن شاء الله الحلقة نكون حصلنا مع بعض حرف المد واللين ده، ماشي، لانه يبدو ان في مشكله. ثم اختنا قالت ايه؟ جعلوا اصابعهم، قالت ان احنا نمد المد ده منفصل وهو جائز، ويمد باربع حركات وخمس حركات، ما شاء الله عليكي، نعم. هيا ايه اللي بعد كده؟ اصابعهم في، ها، اختنا منتظرين كتابتك. طيب في اذانهم، مد منفصل. طيب طب هي عملت ايه؟ وده على فكره اسلوب في المقارئ، بيعتمد في المقارئ. الحكم اللي جاء قبل كده احنا بنعديه، يعني هي ايه؟ جالنا مرتين حكم اظهار شفوي للميم، فهي جت على الثالث وعدته، ايه؟ انه سبق. ممكن هي تقول ايه؟ اصابعهم في، سبق الاشاره اليه، واخدين بالكو؟ انما احنا برضو في التكرار بيكون افادة، فنعمل فيه في اذانهم. قالت ايه؟ قالت ان في مد منفصل، مد منفصل اربعة وخمسة، ده جائز وحلو قوي قوي. طيب في مد تاني انت وقع منك، هتقول لنا عليه ولا نخلي حد من المقرأة يقول لنا عليه؟ مد يا في كلمة آذانهم. دكتورة حسناء بتقول أصابعهم مادة طبيعية. نعم احنا عايزين نشوف. طب خلاص اختنا مشتقة في الدرس انت ما قلتيش المادة اللي انا كنت عاوزه. اختنا جوتو الله قالت ايه؟ قالت انه مادة بدل. برافو عليكم ما شاء الله. هنا ايه المادة البد المميز؟ يعني انا اكيد بسألك على المادة المميز لان الطبيعي كلنا خدنا بالنا منه. طيب اتفضلي. واستغشوا ثيابهم. تحب تقول لنا فيها ايه؟ واستغشوا ثيابهم. عندك حاجات كتير قوي. انتوا كده تقول لنا ايه؟ خدوا بالكم من حرف الغين انه حرف كده. تقولي لي سكن الواو. واستغشوا ثيابهم. ما شاء الله عليكي. ايوه كده. ها سكن الواو ناخد بالنا منه. طيب ثيابهم واصروا خدناها قبل كده. واصروا تشديد الراء. ما شاء الله. خدوا بالكم يا جماعه اختنا بتقول لك ايه؟ يا ايتها القارئه كل ما تلاقي حرف مشدد لو سمحت اهتمي بيه جدا جدا بالحرف المشدد واوعي تطلعيه كانه حرف مخفف. وده بقى القارئ الماهر بقى هنسمع الشيخ محمد ان شاء الله وهو بيقرا لنا ونقعد ايه عاوزك ممكن ايه اوقات كده تعمل اختبار لنفسك تقول طب انا مش هبص في المصحف مع الشيخ محمد وهو بيقرا وتقعد تقول ايه الحرف ده مشدد الحرف ده مش مشدد ايه ده ولو مسكت عليه حرف مش مشدد ما شاء الله تبقى ممتاز ماشي. وترقيق السين واسترشوا ثيابهم. طيب بس انا اقول لكم حاجه هنا السين ما توقعش ما خافش انها ممكن ايه ما تطلعش واستغشوا ولا تطلع واستغشوا يعني ما حدش قراها عليا كده قبل كده انما عموما. طيب يعني ايه افتينا ربنا يحفظك. استكبار المد العوض عند الوقف ما شاء الله مد عوض عن التنوين استكبار كلام جميل ما شاء الله اختنا ربنا يبارك فيكي غطيتي كثير من الاحكام في ده فنشكرك وربنا يبارك فيكي. طيب مين يخش ياخد الايه رقم 8 يشتغل الايه رقم 8 مين يخش يشتغل معنا الآية رقم 8 مها محمد قالت أنا وكانت هي الأسبق اتفضلي أختنا مها بسم الله. طيب احنا ناخد بالترتيب إن شاء الله كده وهناخد بالنا من الترتيب بإذن الله رب العالمين فخلونا ناخد أختنا مها لأنها كانت إيه هي قالت أولا فاتفضلي أختنا مها ثم تنصحنا بإيه في ثم أين الكتابة؟ بسم الله. لا احنا اختنا ما اللي هتكتب. خلينا اختنا ما اللي هتكتب. طب انا فعلا ما شفتهاش ليه الكتابة ما ظهرتش عندي؟ طيب ماشي انا انت كتبت السطر حاجات الكتيره دي ما شاء الله اصل احنا ما عندناش حد شاطر كده اختنا بكتب الخمس ست احكام ورا بعض كده احنا بنمشي خطوه خطوه. طيب الميم مشدده تغني مقدار حركتين ما شاء الله كلام سليم. النون في اني مشدده تغني مقدار حركتين ما شاء الله عليكي انت كنت محضره ولا ايه؟ طيب بعدها المد المنفصل اني دعوتهم في المد المنفصل مش شايفه بعدها المد المنفصل حيث ان حرف مد وهو الياء وراءه همز الياء وراءه همز في ده يا جماعه انا مش شايفه. خلينا نسأل نسأل اخواتنا التانيين في المقراء حد شايف في الآية 8 مد منفصل؟ حد شايف في الآية 8 مد منفصل؟ الآية 8 قصدها الآية 9. طيب ما شاء الله جزاك الله خير جميل جميل انا سعيد ان احنا ايه ماشيين مع بعض. طيب اختنا انت شغالة في الآية 8 ثم اني دعوتهم جهارا فدي كان كده فانا ما دورت لقيت ان فيش كده مد منفصل انت دخلتي للايه 9 خلينا اختي ليكي هتاخد الايه 9 انما خلينا دعوتهم جهارا. ايه الحكم؟ دعوتهم جهارا انا بعمل ايه؟ اظهار ما شاء الله لا قوه الا بالله. دكتوره حسناء بتسبق على فكرة احنا هنكلفك يا دكتورة حسناء بعد كده علشان انت بتسبقي في الاجابة فاحنا هنكلفك انك تجاوبي ان شاء الله ماشي. الميم مظهرة نعم الميم مظهرة اسمه اظهار ايه اختنا مها؟ احنا بنتذكر بس مع بعض الاحكام لان يهمنا نطمن على كل واحد وواحدة قاعدين في المقرعة خدوا بالكم من الفكرة يعني كده يا جماعة. طب الحمد لله اختنا دكتورة حسناء مش محضرة فطبعا احنا رأفة بيها وعلشان احنا لازم نكون بيننا وبين بعض يعني الرأفة والرحمة وكده ان شاء الله حضرتك هتشتغل الآية الجاية دكتورة حسناء بإذن الله رب العالمين. فثم ايه اني دعوتهم جهارا الميم الاظهار الشفوي نعم جهارا ايه الالف اللي بقف عليه ده اختنا اسمه ايه؟ جهارا بنتذكر مع بعض يعني بتذكر عاوز اسمع منك وعاوز برضو اخواتنا يتذكروا مع بعض مد عوض عن التنوين. ودي كانت اختنا سناء ما شاء الله، وانا كنت عاوز اسمعها من اختنا اللي بتشتغل، انما خلاص ايوه اختنا مها قالت مد عوض عن التنوين. ربنا يجازيك كل خير. طيب اتفضلي دكتورة حسناء، نش نبدأ الآية 9. ثم اني اعلنت لهم. طيب ثم اشتغلنا الحرف ده قبل كده واختنا اشارت اليه، اني اعلنت. اختنا دكتورة حسناء ما نوع المد؟ اني اعلنت مد منفصل ومد مقدار اربع حركات وخمس حركات، عاوزين الكامله ما شاء الله عليك. اعلنت في حكم اول مره نتكلم عليه الوقت، ايه هو؟ اعلنت اخفاء ما شاء الله. هنخفي ايه دكتوره حسناء؟ ذكرينا كده. نخفي ايه؟ نخفي ايه اخفاء؟ هنخفي ايه؟ النون ما شاء الله. لماذا؟ لان اتى بعدها ايه؟ احد حروف الاخفاء. هنخفي النون لان اتى بعدها احد حروف الاخفاء. طيب ده انا هسالك كمان بصح التقوى احد حروف الاخفاء. طب هسالك سؤال، بنخفي عند كم حرف؟ طبعا ليه يا جماعه بنتعب الدكتوره حسناء كده وبنضايق الدكتوره حسناء؟ لانها قالت انا مش محضره، واحنا عاوزين ان كل واحد محضر في كل لحظه للقران ومستعد. الاحكام مش بنجيبها من كتاب، الاحكام بنجيبها من دماغنا. احنا عدنا بنحب احكام القران بنقراها كما نقرا الحروف، ماشي؟ طيب انا عاوز اسال حضرتك، اخفي النون عند كم حرف؟ كم حرف يتم عنده اخفاء النون؟ قالت الاظهار 6. قالت ايه؟ انا طالما مش فاكره الاخفاء اما اروح اخده في منطقه تانية واقول له الاظهار 6. طب ما انا عارف ان الاظهار 6 والادغام 2. طب ما انا عارف ان الادغام، لا الادغام مش 2، الادغام 6 زيهم. وهتقول لي الاقلاب كمان 1، يبقى 6 و6 12 و1 13 ويتبقى 15 حرف. الباقي ما شاء الله كده ايه؟ خلاص نقبل منها الباقي ونقول ان الباقي كام؟ 15 حرف ما شاء الله عليك. ايه اختنا نور الهدى. طيب واسررت لهم اسرارا، هتقولي لنا ايه دكتوره حسناء؟ تذكرنا بايه في هذه الايه قبل ما نقفل؟ قبل ما نقفل الايه ديت يلا طلع لنا حكم، سواء حكم من احكام النون السكنه او حكم من احكام المتماثلين. انا شايف متماثلين همت. انا بعدها ممكن اختنا رابعة هو بالترتيب. حاضر اختنا ما شاء الله، يعني الاخوة في الموقع الراء دكتورة حسناء مش عارفها الحمد لله. طب نشهر بها بقى الاول شوية قبل ما نقول الراء. يا جماعة اختنا حسناء مش عارفة الراء، الدكتورة حسناء مش عارفة الراء، يعني بعد ما كانت دكتورة وما شاء الله لا قوة الا بالله، واسألها في اي حاجة في علمها هتجاوبكم اجابة جميلة جدا واجابة وافية وحاجة جميلة اوي اوي اوي، مش عارفة الراء، عشان الراء جت مفتوحة وبعدها راء ساكنة. فالمتماثلين، متماثلين نوع ايه؟ كبير ولا صغير ولا مطلق ولا نسميه ايه؟ ما شاء الله صغير. مطلق. الاجابه الصح يا جماعه جوثو الله ان هو مطلق. الحمد لله اختنا مشتاق الفردوسي ما شاء الله غلطت، ودكتوره حسناء ما شاء الله مش عارفه، فالحمد لله انا سعيد جدا. واختنا مها محمد قالت صغير ودي اجابه غلط، فالحمد لله والشكر لله. دي ايه حاجه سعيده جدا جدا. تعالوا ننتقل للايه 10 وحسب الترتيب اللي اخواتنا في الموقع عاملينه. اختنا المشتاقه لله، اتفضلي اختنا المشتاقه لله. نشتغل الايه 10. بسم الله هنبدأ شغل الآية 10. أختنا المشتاقة لله اتفضلي. جماعة على فكرة والله إيه، أنا بحب زي ما قلت لكم قبل كده نخلي في المقراءة روح من البساطة وروح من الدعابة علشان لا تملوا ولا نمل، لأن الأحكام لو إحنا واخدينها قوية كده وصعبة الواحد هيبقى يعمل حاجة. طبعا أما أقول إيه أنا جماعة شهر بالدكتورة حسناء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترها في الدنيا والآخرة وأن يستر نساءنا ونساء المسلمين أجمعين. الفكرة إن إحنا قاعدين فعلا أنا عامل حسابي كده وإن أنا قاعد معاكم في مقرأة، فلا مانع من كلمة المفروض تكون طيبة، يعني حتى المداعبة تكون طيبة وتكون إيه يعني بطريقة كويسة. فربنا يحفظكم ويبارك فيك يا رب العالمين. اتفضلوا أختنا المشتاقة لله قالت إيه؟ استغفروا الواو مد بمقدار حركتين. ماشي، كنت أتمنى منك يا أختنا يا مشتاقة إلى الله سبحانه وتعالى أن تقول إيه؟ فقلت إيه تسكين اللام. عارفين كتير كتير بيقرأ عليا ويقول إيه؟ فقلت اللام كما لو كان بيضمها أو بيقلقلها، إنما أنا عاوز إيه؟ فقلت. نعم الفاء هنا يقول إيه؟ فقلت فا، لا لأن جاء بعدها حرف مفخم هيشدها لفوق. يبقى ترقيق الفاء ماشي جميل وكده. طيب عاوزين ندي لام الفعل ما شاء الله. الناس المذاكره بقى اختنا نور الهدى انت اللي عليكي الايه الجايه فهنشوفها تذكرينا بايه وهتعملي لنا بايه. نعم هي لام الفعل الساكنه بتاعت فقلت. طيب اختنا عايزين ندي الفرصه لاختنا اللي شغاله ان هي اللي تقول لنا الايه لان ده وقتها فهي تتفضل. ها ربكم انه كان غفارا هتقول لنا ايه حضرتك؟ الياء الباء المشدده. نعم اوعى تقول لي ايه ربكم ربكم لا ربا بقينا هم ربكم ما شاء الله عليكي لفته جميله جدا اي حد قارئ لازم ياخد باله منها. طيب ايه تاني؟ الراء المفخمه بتاعت ربكم. بسمع كلمه ربكم دايما الحمد لله رب العالمين دراء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الراء المفخمه الراء برافو عليكي ما شاء الله. ها انه هتقول لنا فيها ايه؟ انه حرف غن مشدد يغن مقدار حركتين. نعم ما شاء الله اهلا وسهلا ربنا يحفظك يا رب العالمين. اخونا اللي بيقول انا اخ مش اخت سامحنا يعني عفوا بتبقى زل لسان فانت بتسامحنا لان اوقات بقول لاختنا اقول لها قول يا اخي واوقات اقول لاخي قول يا اختي فالامر سهل بفضل الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يبارك فيك يا رب العالمين وان يعني يحفظنا ويحفظك يا رب. الله يكرمك وانا احبك في الله والله واحب هذه المقرأه وهؤلاء الناس الجالسين فيها وهذا الموقع في الله سبحانه وتعالى. طيب انه قالت لنا ايه اختنا؟ قالت لنا بسم الله هل هذا درس تجويد؟ ان شاء الله درس تجويد. نعم واحنا بنعمل ايه احنا بس احنا الناس اللي قاعدين ما شاء الله هم شطار شويه في التجويد فاحنا اتنقلنا معاهم نقله شغالين معاهم بقالنا سنه فبياخد ايه ويشتغل فيها هو وهو اللي بيشرح لنا الاحكام واحنا قاعدين ايه نسمع كده كده. انه فين ليه ما سمعتش المد الصله الصغرى اختنا ما وصلتنيش له ليه مد الصله الصغرى؟ انه كان طب ما انا كده كتبتيه طب الحمد لله انا ما شفتوش ربنا يحفظكم يا رب العالمين. انه طيب كل اللي قاعدين معانا في المقراه شايفين الواو الصغيره اللي ورا الهاء؟ شايفين الواو الصغيره اللي ورا الهاء ولا لا؟ نعم دكتور حسن نعم دكتور امل 2 3 4 كله شايفها يبقى الحمد لله رب العالمين يبقى ده مد صله يمد بمقدار حركتين ونقول انه كان غفارا. طيب اختنا اللي شغاله هل المشتقه لله سبحانه وتعالى هل عندك حاجه تحب تقولها لنا في الايه ام ان يعني إن نكتفي بهذا القدر وننتقل لاختنا نور الهدى غفاره؟ نعم عايزه تقول لنا ايه فيها؟ احنا منتظرين نشوف اختنا يا جماعه بتذكرنا بغفاره. انت لما تيجي تقراها تاخد بالك هو مخرج الغين ايه من الحلق من ورا غ واسمه حرف غرغره غ ار اما تيجي تجيب الغين الساكنه كده هو اللي بيشتغل على الايات القدامى بس اصل انا ما حضرتش غير مرتين يعني الجزء يمتنع ابدا ابدا. اختنا اتفضلي اشتغلي وشاركي معانا وانت اول واحده شاركتي طالما كله بيشارك واحنا الامر واخدينه بالرفق وباللين واللي يغلط بنصحح له وانا هاخد ايه واشتغلها ولو غلطت بتقول لي خد بالك يا شيخ في حكم وقع هنا لان الغلبه في هذه المقراه للقران وحده ولكلام الله سبحانه وتعالى هو الغالب وكلنا قاعدين ايه عشان بنحب كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب تفخيم الغين نعم وترقيق الفاء عشان ما تطلعش غفاره. نعم ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يحفظكم يا رب العالمين. طيب هننتقل ان شاء الله اختنا اللي عليها الدور اختنا نور الهدى. مستعده نور الهدى للايه رقم 11؟ طيب بسم الله يلا استعيني بالله سبحانه وتعالى. يرسلي هتقولي لنا ايه في يرسل السماء عليكم مدرارا؟ اتفضلي اختنا نور الهدى. هيبقى ان شاء الله يرسل خد بالك من تفخيم الراء. الراء ساكنه طب افخمها ليه ده هي ساكنه؟ ايوه بتقول تفخم الراء لانها ساكنه بس تبص للي قبلها اللي قبلها مضموم يبقى يرسلي ما شاء الله. طيب السماء تذكرنا فيها بايه؟ السماء السماء هتذكرنا فيها بايه؟ ده فيها ثلاث اربع احكام. قول لنا الحكمه اللام الشمسيه، خدوا بالكم يا جماعه، ينفع ان انا اقرا اقول ايه يرسل السماء؟ تقولوا لي غلط يا شيخ، دي لام شمسيه حكمها الادغام، ادغمت في السين اللي وراها، وعلشان كده هي اصلا اللام معراه واسمه ادغام شمسي. ما شاء الله كده، ده حاجه جميل قوي قوي، ربنا يحفظك يا رب العالمين. طيب خلصنا اللام الشمسيه، توصلها بايه تاني؟ السين المشدده. شوف بقى اختنا نور هدى، المحترفين يا جماعه لهم ايه؟ لهم شغلهم. اول حاجه خدت اللام الشمسيه، بعد كده بصت على الحرف اللي بعده، بصت على الحرف اللي بعد، لقيت ان السين، قالت لك خد بالك السين مشدده، خد بالك منها بالتشديد بتاعها. طيب ربنا يحفظك. بعد كده المد، ها المد ماله؟ ده احنا عايزين فيه كلام كتير اكتر من كده في المد. استنى مش هنكتب حاجه، هنسيب الفرصه لاختنا نور الهدى عشان هي تقول تذكرنا بهذا النوع من المد. احنا اختنا بنعمل ايه؟ بنقول كل حاجه عن الحكم عشان يثبت في اذننا، يثبت في لساننا، واذنا تاخد عليه على طول. خدي بالك بعد مقرأتين ثلاثة أربعة من اللي احنا قاعدين بنعملهم دول، انت هتطلعي تعملي اكبر اي مقرأة وتبقي قاعدة فيها، وبفضل الله تفيد الناس افادة شديدة جدا جدا. قالت السماء مد متصل، طيب ما شاء الله اجابة نصف صحيحة اختنا نور الهدى. احنا نقول ايه؟ السماء مد متصل واجب، يمد بمقدار اربع حركات وخمس حركات وست حركات نظرا لانه متطرف. كل ده بنقول الإجابة علشان إيه؟ أختنا أمل أكثر ما جت تذكرنا وقع منها حتة، قالت مد متصل واجب أربع حركات أو خمس حركات ونسيت الستة. دكتورة حسناء دخلت إيه؟ على طول لحقتها وقالت إحنا عندنا الستة. يبقى كلام جميل قوي إن إحنا ناخد بالنا من كده، الحكم كامل عد علينا. طيب ربنا يحفظك عليكم حكم تطرقنا ليه قبل كده أختنا نور الهدى. طب مدرارة تذكرينا فيها بإيه؟ أنا عندي حتة فنية لو قلتيها ما شاء الله أسعد جدا، لو ما قلتهاش هقولها أنا. قولي لنا أنت شايفة فيها إيه؟ عليكم حرف لين. طيب نعم حرف لين ناخد بالنا منه، واللين بيكون في وقت كده. ممكن شيخنا تقرأ يرسل، حاضر حاضر، بتقول ممكن تقرأ يرسل، حاضر. هي الفكرة بتاعتها إيه؟ الياء مرققة يو، الراء ساكنة يور بس مفخمة يور، وبعدين السين مكسورة يرسلي، اللام مكسوره ربما انا ايه انت عايزه تسمعها عشان اللام المكسوره يرسلي، كثير ما يقولش ايه لي اللي هي المكسوره دي، يقولها يرسل السماء، انما احنا عايزين ايه يرسلي للسماء عليكم. طيب اختنا قالت ايه؟ عليكم مدرارة، مدرارة فين المتماثلين؟ انا مش شايفه، انا مش شايف المتماثلين الصغير. اختنا نور الهدى الحمد لله يا جماعه، اختنا نور هدى ايه غلطت، فدي حاجه جميله جدا جدا الحمد لله. ليه بنفرح عما حد يغلط؟ علشان ايه؟ الميم متماثل مع ايه؟ مع الميم اللي قبلها. قصدك عليكم مي، الميم مع الميم. على فكره يا جماعه اختنا نور هدى ما غلطتش، والشيخ هو اللي غلط، يعني استنى ما شهر لكم بالشيخ، هو عامل شيخ كبير وقاعد عامل لنا مقراه وقاعد معانا وما خدش باله وغلط، فالحمد لله انا سعيد جدا والله ان هو غلط. ليه؟ علشان زي ما قلنا الفضل للقراء، الفضل للقران، وعلشان ان احنا نبقى قاعدين كلنا صحيين بنصحح لبعض. ماشي ربنا يحفظكم. انا كنت عاوز اقول حته الفنيه في كلمه مدراره، بيحصل بقى ايه في القراء بيغلطوا فيها؟ ان يقول لك ايه مدراره، ايه اللي عملته ده؟ انا عاوز الالف اللي بعد الراء الاولانيه يساوي الالف اللي بعد الراء الثانيه، فبيقول لك بقى ايه واللفظ في نظيره كمثله، واخدين بالكم؟ واللفظ في نظيره كمثله، يبقى ده اللي احنا عاوزينه. ان مدرارا، اوعى تطول او تنقص، او ما تقولش ايه مدرارا ده طولت، طب والناقص مدرارا برضو نقص، لا ما ينفعش ابدا، يبقى ناخد بالنا من الموضوع ده. ربنا يبارك فيكم. هنبدا في الايه 12، اختنا الاخونا اللي عليه الدور رابعه موطني، اتفضل اتفضل اشتغل. بسم الله، هتذكرنا بايه في الايه 12؟ ويمددكم باموال وبنين. الناس بقى ما شاء الله الجاهزين، يمددكم كسر الدال الثانية، ويمدي وماله جميلة جميلة النكسر. طب بس نخليها الدال الأولى، نخليها الدال الأولى عشان الدال الثانية كده الأول. برافو عليك ان انت صححت على طول ما شاء الله، واحنا بنوريك برضو ان احنا صحيين. ماشي، ويمددكم. طب وايه تاني؟ اخفاء الميم عند الوصل، ويمددكم باموال. الله، شوفوا بقى اخونا هنا عمل ايه، بدا يلفت نظرنا لحاجه جديده احنا ما كناش بنقولها، وده بقى من بركه فضل الله الجماعه، لان يد الله مع الجماعه. كنا احنا نقول ايه؟ ان الميم حكمها على طول اخفاء. هو بيقول لي ايه؟ لا خد بالك يا شيخ، مش حكمها اخفاء على طول، ده حكمها الاخفاء عند الوصل. خدت بالكم الاضافه اللي اضافها؟ قال ايه؟ ان عند الوصل يبقى حكمها الاخفاء. يبقى احنا كده ايه، نزود في القراءه ونقول ان عند الوصل حكمها الاخفاء، الاخفاء، وعند الوقف حكمها ايه؟ حكمها الاظهار. ما شاء الله، جميله قوي قوي ديت. يلا باموال، ايه الحكم هنا؟ هيا اخونا، بأموال الألف مد طبيعي ومد بمقدار حركتين، طبعا الألف اللي بعد الواو، ما شاء الله عليك، وإدغام اللام مع الواو إدغام بغنة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بأموال، هو ده اللي أخونا عاوز يقوله، جزاك الله خيرا. طيب وبنينا ويجعل، وإدغام اللام. طب استنى، في حاجة هنا هوت انا عاوز اسالك فيها، استنى بقى، طب نقف ونقعد نتكلم. انتوا هتضيعوا الحلقه كلها في 3 4 ايات، بس انا سعيد والله، يهمني ان احنا نراجع مع بعض، ما يهمنيش ان احنا نجري او نعمل حاجه. هو اخونا قال ادغام اللام مع الواو، اللي موافق، اللي موافق يقول ان الاجابه صحيحه، والخطا يكتب لي الاجابه خطا. ما شاء الله، ايوه 1 2 مها محمد قالت صحيحه وكده. جميل قوي قوي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى خدتوا بالكم الادغام اللي بيدغم ايه يا جماعه؟ باموال. هنعمل ايه حبيبي؟ الامر سهل خالص، ما حدش يعتذر يا جماعه، لا انا غلطت وما اعتذرتش، شهرت بنفسي، فالامر سهل بفضل الله. دلوقتي الدكتور محمد هيقرا وكلنا هنتربص له، فالامر سهل جدا بفضل الله، ما حدش يعتذر. طيب مين بقى؟ كان في حد اخت لينا كانت ما شاء الله تلحقني وتكتب لي باموال وبنين، تكتبها لي عامله ازاي؟ باموال وبنين. الاول اكتبي لي باموال لوحدها اللي هي اللي بالتنوين. ايوه نسيت الواو، باموال لا انا عاوز يا جماعه بتاعه الدكتوره حسناء، اموال، خدتوا بالكم؟ اللي يعني التنوين هو اخر حاجه في كلمه اموال، النون، وده النون اللي فين؟ اللي هيتم ادغامها مع الواو. طيب ربنا يحفظك يا رب العالمين. ويجعل لكم، عندنا هنا حكم، يلا اخونا قول لنا ايه الحكم؟ ايه ويجعل لكم؟ بنين مد طبيعي، جزاك الله خيرا. احنا على فكره بنلعب على الاحكام الايه المداريه شويه. قول لي يلا، ويجعل لكم، ويجعل لكم، ادغام متماثل، كنت لسه هبدا اشهر بيه، بس ما شاء الله ادغام متماثلين صغير. خدتوا بالكم يا جماعه ان اللام الاولانيه دخلت في اللام الثانيه؟ طب وعندي علامات في المصحف، ايه العلامات اللي تعرفني ان اللام الاولانيه ادغمت في اللام الثانيه؟ ربما انا راجل ما بعرفش تجويد يا عم، لا لا، وما اعرفش فيش حاجه اسمها متماثلين. ايوه اختنا ما قالت لك ايه؟ الشده، الشده في اللام الثانيه، لازم على طول تقول ايه؟ التشديد ده معناه ان حاجه دخلت في حاجه، فنفكر ونبحث. طيب في عندي علامه ثانيه؟ مين يديني علامة تانية يعرفني ان حصل هنا هو ادغام؟ اللام الاولى ساكنة والتانية مشددة، طبعا خطأ، لان اللام الاولى ساكنة ازاي؟ انا مش شايف عليها سكون ولا حاجة، خالية من الحركة. دي الاجابة السليمة، ان يا جماعة خالية من الحركة وبتكون معراة. وانا بقى اخد مني المعلومة الصغيرة ده، هي كل حرف معرى في المصحف لا تقرأه. اقول تاني، كل حرف معرى في المصحف لا تقرأه. ليه؟ لأن أكيد في عليه شغل، طالما هم العلماء شالوا الفتحة أو الكسرة أو الضم أو السكون أو شال العلامة بتاعته، اعرف إن هو شالها لغرض معين عشان يقول لك هذا الحرف لا يقرأ. جميل؟ جميل. طيب ربنا يحفظكم. أخونا في حاجة هتحب تقولها لنا في الآية قبل ما ننهي؟ في حكم تذكرنا فيه؟ النون المشددة تغنى بمقدار حركتين، بتاعت ايه؟ جنات، ما شاء الله عليك. جميل. على فكرة كل واحد، انا سعيد ليه؟ كل واحد يبقى عاوز ياخد حقه كامل ويطلع كل الاحكام، واحنا كده احنا اللي بنستفيد. يعني ما شاء الله كل واحد يعمل كده ده حاجة جميلة. ليه؟ اللي بيستفيد مش هو، او هو برضو بيستفيد ليه؟ قاعد يمشي الاحكام في دماغه واحنا اللي بنستفيد. طيب اخر حاجة تحب تقولها لنا دكتورة حسناء، بتقول طيب منون احيانا بتكون معرة ولو جه وراها حرف من حروف الاظهار بنظهرها؟ لا طبعا لا يمكن، لا يمكن. طب تعالي دوري كده على نون على نون فيها اظهار، شوفي كده من آمن مثلا، او شوفي لي حاجة نون فيها اظهار، هتلاقي ان النون اما يكون عندها وراء اظهار لازم على طول يحط لك عليها علامة سكون علشان يقول لك ايه، يقول لك دي لازم تظهريها، هيقول لك لازم تظهريها. طيب خلاص ها هي هتغير السؤال بقى وتقول ايه، لا اقصد الاخفاء. حاضر تقصد الاخفاء، طب ما هي النون اصلا طالما مخفاة يبقى لازم يخليها معراة عشان احنا ما نطقناش اصلا، يعني نفس القاعدة بتاعتي تبقى سليمة ماشي لا تنطق. طب الحمد لله لازلنا، انا عارف انكم قاعدين تحاربوا القاعدة بتاعتي وانا ان شاء الله مصمم عليها، والقاعدة بتاعتي ان شاء الله ان شاء الله تكون سليمة باذن الله رب العالمين. طيب يلا جماعة مين عليه الدور ان شاء الله عشان يشتغل معنا الاية 13؟ بسم الله الغام المسلم بتاع يرجع لكم. نعم شفناه اخونا بتاع ربع موطني، وشفنا اظهار الميم ما شاء الله والمد العوض عن التنوين. ها كنت عاوزك تقول لي انهارا انهارا، ها اللون المظهر بتاعت انهارا، عارف عايزين نقولها ليه؟ علشان اختنا الدكتوره حسناء تشوفها، هي قالت ايه تشوف النون المظهره لما يجي بعدها حرف الهاء بيقوم يحصل فيها ايه، يحط عليها علامه السكون على طول. طيب ربنا يحفظك يا رب العالمين. يلا عشان نروح للآية 13، من عليه الدور يشتغل في الآية 13 إن شاء الله؟ أختنا آلاء أمة الرحمن، أختنا آلاء أمة الرحمن، آية 13 ليس فيها أحكام، ليه؟ يلا نشتغل فيها واحدة واحدة كده سوا. على فكرة أقول لحضرتك حاجة، اوعي تقولي ابدا ان في ايه مفيش فيها احكام، عارفه ليه؟ لان احنا بناخد كل حرف وبنطلع الاحكام اللي فيه، بناخد كل حرف ونطلع الاحكام اللي فيه، واخده بال حضرتك؟ يعني الاول عندك تقدري تقولي لي ايه، تقدري تقولي لي انهارا ما عند الوصل مثلا، تقولي لي ايه ان عندنا ده ادغام بغنه، اقول لك حاضر. ما لكم تقولي لي خد بالك من الالف ان لازم يكون مد طبيعي ومد مقدار حركتين معايا حبايبي في الله، كملوا معايا. ما لكم لا ميم ساكنه حكمها ايه؟ يلا اختنا الاء امة الرحمن، طيب انا فتحت لك الباب اهوت، كملي قولي لنا ايه ما لكم لا دي حكمها ايه؟ ميم ساكنه اعتى بعدها احد حروف الاظهار فيكون حكمها، فيكون حكمها الاظهار، اظهار شفوي. نعم ما شاء الله اختنا امل بتلحقنا وكده ما شاء الله عليكم. طيب ما لكم لا ترجون لله وقارا، طيب عاوزين ناخد ايه لله، لله دي اخد بالي ايه لله، ناخد بالنا من ايه من مرققة، طبعا هي هنا مش هتتفخم اختنا الدكتورة حسناء، انما اللام المشددة ما شاء الله على جوته الله، ايوه ده كنت عاوز اقوله فعلا، ليه ايه لله ده هنا بقى حتة فنية قوي قوي، تعالوا بقى ركزوا معايا ايه اللي هنصحكوا بيه. اللام الاولانية لام مخففة مكسورة، اللام التانية لام مشددة، لازم احس بفرق في قراءتك بين اللام المخففة واللام المشددة ماشي، واحنا بنسمع الشيخ محمد لو ما ادلناش اللام التانية الصوت بتاعها مختلف عن اللام الاولى، نقول له شيخ استنى انت اسقطت حرف من القرآن، خدت بالكم ماشي. اخونا الضيف دوت بيقول لنا ايه، بيقول لنا خد بالك المشدد عبارة عن حرفين صح، علشان كده انا مش عاوز المعلومة النظري، انما انا عاوز ايه، انا عاوز القراية عاملة ازاي، ركزوا معايا وما نيجي نسمعها من اخونا الدكتور محمد ركز معايا، شوف لي هل فعلا هتسمعه بيقول ايه. ما لكم لا ترجون لله، لله اللام التانية اطول سنة لو انت خدت بالك وركزت معايا ماشي. طيب وقارة، وقارة دي بيحصل فيه بتطلع وا، ما لكم لا ترجون لله وقارة، لا عايزينها وا وقارة، وبنضبط الله دائما على الواو بتاعت وائل ماشي. ربنا يحفظك يا رب العالمين. من يشتغل الآية 14؟ أختنا أمال أقصى 14، اتفضلي أختنا أمال. طيب عندنا أي سؤال من اختنا نور الهدى. استنى اختنا، ما الفرق بين الساكنة والخالية من الحركة؟ ده في النون مثلا، ما الفرق بين الساكنة والخالية من الحركة اللي هي ايه الكلام ده عن النون؟ الساكن اللي عليه السكون هيبقى مظهر، واللي والخالي من الحركة طبق القاعدة بتاعتي، اي حرف معرّة لا نقرأه، اي حرف معرّة لا تقرأ، فالساكنة خلاص يبقى عليها رأس حاء. طيب اختنا امل بدأت تشتغل ما شاء الله، الناس الشاطرة بقى ايه على طول دخلة سريع. بسم الله اتفضلي. بسم الله ونخسرها ممكن 15 مع وقد خلقكم اطوارا. طيب ممكن ان شاء الله اتفضلي، الآية قصيرة فنقض 15 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله. شوف يا جماعة القرآن، والله القرآن ما تشبهش منه. عارفين هي ممكن تطلب آية 15 وما تخلص تطلب آية 16 ونبقى قاعدين في المقرأة، أنا نفسي الدور يرجع علي تاني، ودي بركة القرآن وحلاوة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. طيب أختنا أمل قالت إيه؟ قالت وقد. خدوا بالكم يا جماعة الواو مرققة، ما تقوليش واو وقد، برافو عليكي لفتة طيبة. الواو ترقيق، الدال مقلقلة، وقد وقد شيء جميل قوي قوي. طيب ها عندنا حاجة في خلقكم محتاجة لازم تلفت نظرنا لها. خلقكم بتقول لك خد بالك بقى اعمل ايه، فخم الخاء جيدا، خاء جميل ورقق اللام، اوعى اللام تطلع تعلى منك وتتفخم، فخد بالك خالة لا لا تسمع ايه خالة خلقكم لا لا خالة ما شاء الله عليك. شوف بقى ماشي معنا حرف حرف، قالت بعد ما ترقق اللام ارجع حقق مخرج القاف، يبقى خالقا كلام جميل. بعد القاف بقى قالت ايه القاف والكاف، يا سلام ده ايه ده بقى ده ايه المشايخ الكبار دول، ده بقى شيخة كبيرة بتقول الكلام اللي انا كنت بقوله، بتقول لك اوعى تقول خالقكم اتنين كاف خالقكم. طب والخطا برضه ممكن حد تاني لو يفخمها يقول ايه يا دكتور يا استاذه امال، هيقول ايه؟ هيقول خالقكم يعني باتنين قاف. انت زي ما تحذري من الترقيق حذري من التفخيم. ايوه بتقول لك اوعى تقولها كده واوعى تقولها كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب اتفضلي. ثم الميم اخذناها قبل كده، كده بيصعبوها علينا. ربنا يبارك فيك ورب العالمين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. طيب الميم هتقولها لنا، قالت ايه خلقكم قصدها ان الميم يا جماعة اظهر شفوي نعم، اطوارا هتقولي لنا ايه فيها كلمة اطوارا؟ هنرقق الالف عارفين ما تخليها الهمزة، خلاها الهمزة هو. طيب سؤال بقى عابر كده، طالما ما شاء الله انتوا بقى المستوى قاعد يرتفع كده، هي الهمزة هي الالف يا جماعة ولا مختلفين؟ الهمزة هي الالف ولا مختلفين؟ ما شاء ايه ده ايه ده ايه الناس الجامدة دي ما شاء الله لا قوة الا بالله. الهمزة غير الالف، الهمزة بتاعت احمد والالف بتاع قال، ايه علاقة ده بده؟ ده حاجة وده حاجة تانية خالص. تفخيم الطاء اعلى درجة مع قلقلة. الحمد لله جماعة اختنا امال الاقصى غلطت ما شاء الله لا قوة الا بالله، قالت ايه؟ قالت يا جماعة فخموا الطاء وخلوها في اعلى درجات التفخيم اطوارا. انتم موافقين ولا مش موافقين؟ الاجابة صح ولا خطأ؟ لا لا لا لا ما شاء الله لا قوة الا بالله، بتفرحوا في بعض قوي، ودي حاجة يعني بتسعد الشيخ على فكرة، دي حاجة جميلة يعني ربنا يحفظك يا رب العالمين. لان هو ايه؟ طيب اعلى درجات التفخيم ايه؟ اعلى درجات التفخيم الطالب وبعدها مفتوح ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني الحمد لله والشكر لله جماعة ما شاء الله، انا سعيد جدا جدا بالمستوى العالي ده والله. على فكرة في حاجات بتعدي لولا ربنا يحفظ الدكتور محمد جنبي فقاعد يلحقني يقول لي الحق دي والحق دي والحق دي. انتوا اللي يشتغل معاكم يعد صوابعه وراكم وانتوا شغالين كده في الاحكام دي. كان الشيخ دايما ايه كان في مجموعة شاطرة كده، كان لما يقرا الشيخ دايما الناس اللي على قدها الشيخ بقى يحط ايده على خده ويريح شوية ويعمل ده ويعمل ده، ويجي عند حد كده يقول له انت هو انت اللي عليك الدور؟ يقول له انا اللي هقرا يا شيخ. يقول له طب استنى استنى، يقوم بقى ايه يقوم لابس النظارة ويقوم فتح المصحف ومسك القلم الرصاص وجايب الورقه جنبه ويقول يا شيخ في ايه؟ يقول له لا لا اصل انت لازم الواحد يعد الصبع وراك من في القراءه، لان انت عارف ايه الاحكام بتتقال سريعه، الناس الشاطره اللي زيكوا دي بتبقى حاجه جميله قوي قوي. طيب نكمل خلاص اطواره خلصناها، كملي اختنا. ألم هتقول لنا فيها ايه اظهار الواو مرققة والراء مفخمة؟ ده احنا فين اطوارة. طيب ما شاء الله عليك جميل، والراء مفخمة والالفين في اطوارة، نحافظ على مدهم بكم متساوي ما شاء الله. والله العظيم انا سعيد جدا انا بسمع الكلام ده، الحمد لله والشكر لله يا جماعة. بقى عندنا منهج، بقى عندنا كلام معين وطريقة بتتقال. دكتور محمد بيضحك، زمانه متغاظ من وغيران مننا، الحمد لله والشكر لله. أسأل الله أن يبارك في هذه المقرأة وأن يجعلها منبع نور لتصحيح تلاوة كل الناس في العالم كله يا رب العالمين. ألم ننطقها؟ ننطقها ألم بالسؤال وليس بمعنى الألم. أنتوا فاهمين يا جماعة ولا الكلام ده مش فاهمينه؟ طيب أنا أقول لكم بقى إيه عشان بس أوضح لكم، خذوا بالكم أما أقول إيه ألم تروا، ألم تروا، ألم دي إيه؟ واحد خبط واحد وحس بألم، كويس؟ اللي هي بالإنجليش إيه؟ بين، واحد حس بألم، فهي مش كده. أو ألم، ده ألم رصاص، أمال إحنا عاوزين إيه؟ عاوزين ألم تروا، ألم، واخدين بالكم صيغة السؤال؟ هي دي صيغة السؤال هي إيه؟ اللي أختنا عايزة تلفت نظرك ليها وتقولك عليها. طيب خلصنا ألم، تروا هتقول لنا فيها إيه؟ تروا حرف لين وصلاً؟ الآية 15، احنا شغالين في الآية 15، معلش كانت أختنا الآية 13 كانت 3 كلمات 14، وأنا سمحت لها أنها تكمل الآية 15. فما شاء الله أنا سعيد جدا بيكو. على فكرة مين اللي ورانا؟ تيجي ناخد وقت الشيخ اللي ورانا ونكمل. مين الشيخ اللي ورانا؟ إن شاء الله، لا احنا إن شاء الله هنخلص على طول علشان الشيخ اللي ورانا. فنكمل. ألم طروا قلت لي إيه حضرتك فيها؟ أنا عاوز أسمع كلمة واحدة بتقول حرف لين وصلا تروا. أنا اللي كان همين انك تقولي خد بالك يا شيخ وانت بتقرأ لتطلعها بالطاء، ألم تروا. ايوه شفت حد عندنا قال ايه؟ قال على طول رقق التاء، ودي حاجة جميلة ما شاء الله. قال ألم تاء ما شاء الله تروا، قالت خلاص على كده. كيف خالق ايه ده سمعتني بقرأ ولا ايه؟ قالت على طول خد بالك يا شيخ، قول الخاء مفخمة وبعدين رقق اللام، والخالة وبعدين اطلع فخم الراء تاني القاف تاني، خالقا خالقا ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبعة خد بالك من قلقلة الباء لانها تقول ايه؟ ألم تروا كيف خلق الله سبعة، فتحتها خطأ ما ينفعش، سبع سماوات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب سماوات طباقة نعمل فيها إيه؟ سماوات مادة طبيعي، حاضر في حاجة عاوز أسمعها. سماوات طباقة إخفاء، في حاجة عايز أسمعها. سماوات طباقة إخفاء، تفخيم الغنة عند الإخفاء. يا سلام، هو مين اللي مش باين اسم ده كده؟ أختنا أو أخونا؟ أختنا، أختنا وفاء ما شاء الله. يا سيدي يا سيدي، ده مشايخ كبار أوي أوي، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. هيبقى عاوزين نحط أمانة في رقابتكم إن شاء الله، اللي هو إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نعمل مقارئ في رمضان يا جماعة. يعني زي ما قلت لكم ان احنا عايزين نتكلم في رمضان، انا بحط امانه في رقبه كل اخت معانا في الغرفه وكل اخ معانا في الغرفه. انت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى اولا، ثم امامي انك تعمل مقراءه، حتى مقراءه في رمضان، حتى لو بمين؟ حتى لو باخوكي، حتى لو بابنك، حتى لو بزوجك، حتى لو ما فيش حد. كنت بروح المسجد اما كنت شيخ صغير، كنت اروح المسجد والناس الطلبه ما يجوليش، فكنت اعمل ايه؟ والله العظيم ما كنتش اروح، كنت اقول انا جيت هنا عشان اقرا قران واعمل قراءه قران، والله لا افتح المصحف واقرا في المصحف، اقعد اقرا ما شاء الله لا قوه الا بالله. كان الله سبحانه وتعالى يرسل عليا الناس افواجه، بقى ياتي ناس معديه، ناس راحه، ناس ايه انت بتعمل ايه؟ بتقرا قران؟ نقعد جنبك نقرا قران، ما كناش عارفين بقى الشيخ ولا مش شيخ ولا حاجه، نقعد جنبك نقرا، اتفضلوا يا جماعه عدم، هو يقرا، اقول لهم طب ممكن اصحح لكم؟ يقولوا لي طب صحح، خلاص بقت مقراءه. وبقيت الحمد لله الوقت الناس اللي ما كانوا ما عادوش بيقولي انا اللي مش فاضلهم دلوقتي، فعشان كده لما اجي معاكم كده اقول لكم مش فاضل اجي لكم تبقوا تستحملوني بقى. طيب ربنا يحفظك يا رب العالمين. مين عليه الدور؟ معلش انا اسف جدا، هناخد بقى ايه لان انا فعلا جيت متاخر النهارده وانتوا. طب ازاي نتاكد قبل ما نعمل مقراءه ان انا اهل لذلك؟ اختنا انت عاوزه ايه اللي يطلع من المقراءه اللي احنا قاعدينها دي؟ احنا بنطلع من الساعه دي انا حاسس والله الوقت بألم في صدري وتعب في صدري، يعني بعد الضغط الشديد اللي احنا قاعدين نعملينه. حاضر اختنا حفصه الجندي، السؤال هقول لك عليه، بس خلص الاول على اختنا ما هو يا بنتي اللي احنا قاعدين وبنعمله ده، دي تطلع ما تعرفش تدير مقراءه؟ اذا كان انتوا بتديروا المقراءه ما شاء الله، احنا قاعدين وقاعد اسمعك والشيخ محمد قاعد يسمعك ومش عارفين نمسك عليكم غلطه، ثق في نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، والفتحة 7 آيات. أخذت بالك؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو بس هتخلي عندك حتة أمانة علمية، ليه إيه؟ حتة مش عارفاها تقومي تقولي إيه والله مش عارفاها وأسأل لكم فيها، مش عيب أبدا أبدا. يا تخش بقى تسمعي على الشرايط بتاعت الدكتور محمد، يا تبعتي رسالة يا جماعة يا على الغرفة يا جماعة. وكل اللي قاعدين دول ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم بيعملوا إيه؟ كل اللي قاعدين دول قراء يعني ناس جامدة. إحنا قاعدين على الحال ده بقالنا أكثر من سنة أختي، فاللي بقت لها سنة وتيجي تقول لي هو أنا ينفع أعمل مقرأة ولا لأ؟ أنت ينفع تعملي مقرأة على مستوى العالم بفضل الله سبحانه وتعالى، مش مش مش مش على مستوى اني بقول لك ايه ده، انا بقول لك ابدئي بس بزوجك وابدئي بامك وابدئي بابوك وابدئي باخوك، ده على فكره رفقا بيكوا بس، يعني علشان انا عارف ان دايما الناس لما تبقى بادئه بتبقى بادئه ببساطه، انها ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا رحت سافرت الهند، والله العظيم الناس ما بتقرا اصلا بتشكيل، بتقول حروف غير الحروف اصلا. يعني عايز اقول لكم ان الموضوع صعب جدا جدا، المستوى اللي احنا عاملينه ده مستوى عالي، انا ما رايته في مقراءه قبل كده، ما رأيته في مقرأة على النت، ما عرفش فيه حد تاني ولا لأ، بس أنا والله ما رأيته في مقرأة على النت. مستوى الطلبة اللي قاعدين في المقرأة وفي الغرفة شغالين بالشكل ده، ده حاجة جميلة. طيب السؤال بقى المهم اللي هو جاي من وسوسة الشيطان بقى، هل ممكن نعمل مقرأة مع تقصيرنا في حق القرآن؟ نعم اعملي مقرأة مع تقصيرك في حق القرآن، نعم اعملي مقرأة إن شاء الله، والمقرأة ستجعلك لا تقصرين في حق القرآن. طب أنا مقصر في حق القرآن، أقوم ما أعملش مقرأة عشان أزيد التقصير تقصير، هل يصح هذا؟ هل يصح هذا؟ ده يعني سبحان الله ده بقول لكم يا جماعة من وسوسة شيطان. لا لا إن شاء الله، إحنا المطلوب منك الاثنين إنك تكوني إن شاء الله غير مقصرة في حق القرآن ومؤدية لحق القرآن وموفية لحق القرآن. ولكن إن كنت أنا مقصر، يعني أقول لكم حاجة يا جماعة، اعرف إذا رأيت إنسان، خدوا الحتة دي من الشيخ المعصراوي قريها بعتها كده في تويتر كانت جميلة قوي قوي، بيقول إذا رأيت أحد بسم الله، بيقول إذا رأيت مذنب، إذا رأيت مذنب ينصح آخر مذنب ينصح آخر بعدم ارتكاب الذنب، ركزوا معايا لو سمحتوا، إذا رأيت مذنب يعني ربنا يحفظنا، واحد بعيد بشرب سجاير فراح لواحد تاني وقال له أنا أنصحك ما تشربش سجاير، قال لك إيه بقى؟ ربما إن ذنب شرب السجاير أرق هذا الرجل وأصبح هو خايف على التاني، واخد بالك؟ ربما أنا مقصر في القرآن، ولكن أنا بقول إيه؟ بقول لعل وعسى أن ما شاء الله على اختنا المشتقة اللي بتقول إيه؟ لعل وعسى أن الله سبحانه وتعالى يجبر التقصير، يجبر التقصير بالعمل. خدت بالك أختنا؟ فاستعيني بالله سبحانه وتعالى ولا تعجزي وادخلي على طول وقرأي، دي أصلا إقرائك ده ممكن يبقى مشكلة أصلا، إن يبقى تقصير أزيد، إن يكون تقصير أزيد. كان حريص على منفعة صاحبه لأنه يريد له الخير، ربنا يحفظكم. نعم جزاك الله خيرا ما شاء الله خيرا إلا بالله، حتى لو كان في لحن جالي يا شيخنا انتوا بعدين تجرونا لمنطقة صعبة قوي. هو طيب ما انا هسأل اللي فعل اللي عنده لحن جالي، طب وانت سيب نفسك عندك لحن جالي ليه؟ المقارئ موجودة والمساجد موجودة والمشايخ موجودة في شرايط، اكتب دلوقتي دكتور محمد رفعت هتلاقي عندك سلسلة شرايط التجويد كلها، اكتب شيخ علي زيادة هتلاقي سلسلة شرايط كاملة للتجويد، كلمي اخواتك هنا على الغرفة هتاخد التجويد في 3-4 ايام واللحن يروح في 3-4 ايام. يعني احنا شغالين يا جماعة بقوة بفضل الله سبحانه وتعالى، وانا صدقوني انا ضايقتكم جدا جدا وضغطت عليكم جدا جدا عشان تتظبطوا، فالحمد لله والشكر لله. انا متأكد ان كل منكم من يقرأ الان يقرأ بقراءة منضبطة كويسة بفضل الله، لان الوقت اخواتنا اللي جايين جداد ما شافوش قديم كنا بنعمل ايه، احنا كنا بنسمع كل اخ بيقرأ واخت بتقرأ وكنا نصحح الحرف، كنا نقف على الحرف ونصححه، وكان اليوم كله نقول احنا في الحرف ده ومش هنعديه الا ما نصلح الحرف التاني المرة الجاية ان شاء الله، وهكذا. طيب حبايبي في الله انا فعلا كنت اتمنى اكمل معاكم ربنا يحفظكم، ولكن ان فعلا ايه علشان نلتزم بالميعاد انا جيت متاخر، ده رقم واحد. رقم اتنين ان القرآن حلاوة، لو احنا قعدنا كل حد فيكم يقرأ على فكرة هيحب ان هو لازم يقرأ ويكمل كمان قراءة لما لحد الصبح، وديت من بركة القرآن وحلاوة القرآن، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان هو ايه يعني يرزقنا يبارك لنا في الوقت في المرة القادمة. يا جماعة حرف كان في حاجة قلت ان انا اقولها في الاخر، اللي ايه حرف اللين، حرف اللين ومد اللين، حرف اللين ومد اللين، حرف اللين وحرف المد. حرف المد يمد بمقدار حركتين، ماشي. قال حرف اللي الحرف المد هيمد بمقدار حركتين، قال ماشي. ترجعون سميعا، طيب حرف اللين هيمد بمقدار حركة، حرف المد يمد بمقدار حركتين. طب حرف اللين، حرف اللين ما بتمدش يا جماعة، ما فيش فيه حركتين، هو بيكون ايه؟ بيكون بس ان فيه رخاوة شوية كده، ولين اسمه من لين، فهو لين بيتمط معاك، انما ما يتمدش حركتين. يعني ما تجيش تقول لي ايه عليكم، عليكم ده حرف لين، ما تقوليش عليكم. ليه؟ لان حرف ده حرف لين، ما تقولي عليكم عليكم. يبقى اذا كلمة مد لين انا عاوزك تقولها امتى؟ تقولها بس اما يكون اللين عارض للسكون، يمد بمقدار 2 و4 و6. انما في القراءة واحنا بنمشي ما ينفعش تمدهولي حركتين، يعني بسمع ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم. لا طبعا ما ينفعش عليهم، لا لا لا. إنما طب اللين هو بس إيه؟ إن يكون في لين في خروجه، عليهم عليهم بس كده. ولو كان لين مهموز هيمد بمقدار 6 حركات. ها نعم، هيبقى ما هو العرض للسكون، ما هو هيبقى مد اللين هيمد بمقدار ايه 2 و4 و6. هو في الاثنين واربعة وستة، شيء هيمد بمقدار 6 ده عند ورش مش عندنا احنا، شيء يا جماعة مش هيمد بمقدار كده. هنقرأها بلين عادي، عند حفص بلين عادي، انما عند بقى عند الوقف هتبقى لين، هتبقى متصل. لا مش متصل، لا مش متصل، مش احنا عندنا، لا مش مد متصل، لا عارفين مش مد متصل ليه؟ لانه ليس حرف مد اصلا. فين المد المتصل يا جماعة؟ فين حرف المد اللي انت هتمد متصل 4 حركات؟ ده لين، ده حرف لين، يعني خدتين بال واخدين بالكم ده حرف لين. هنقول ايه؟ شيء، نعم في 2 و4 و6 بس ايه اللي هو لين عرض للسكون. شيء شيء شيء، طب انا بمد ليه؟ عشان متصل؟ ابدا مش عشان متصل، اللي هو لو متصل كان فيه 2، ما كانش فيه 2. يبقى اذا ده عاوزك تراجعها، وان شاء الله ممكن برضه ترجع بقى في شريط، ان شاء الله في شريط شغال في مد اللين تشوفه، واحنا باذن الله هنعمل حاجه في رمضان جميله قوي قوي بفضل الله سبحانه وتعالى، خاصه بينا وبالبرنامج بتاعنا وموضوع صحح تلاوتك، هنستفاد منها كلنا ان شاء الله سوا باذن الله رب العالمين. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الكام ايه ديت اخونا محمد يقراها علشان برضه ايه الحمد لله واحنا ماشيين نبقى عملنا ايه، يبقى احنا معانا القراءة كاملة من دكتور محمد ناخدها ونعملها. الواجب ان حضراتكم تحضروا ان انا اقول لاختنا فلانة اتفضلي اشتغلي، تقوم على طول شغالة الاية. يعني النهارده كان في ناس ذهنها حاضر كانت بتجيب لنا الاية ما شاء الله حاجة جميلة قوي قوي، فالواجب ان انت ان حضرتك كملي سورة نوح، كمليها كل آية، اكتبي عليها شغالي عليها، يبقى الموضوع كويس علشان نشتغل كده على طول بإذن الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، ومع التلاوة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء